والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن المفهوم بنحو السالبة الجزئية يمكن إثباته للوصف، أما المفهوم بنحو السالبة الكلية فلا يمكن إثباته للوصف. السلام عليكم ورحمة الله. ونقصد بالمفهوم بنحو السالبة الجزئية يعني عدم ثبوت الحق في بعض موارد انتفاء الوصف، مثلا قوله أكرم الفقير العادل، مفهومه بنحو السالبة الجزئية هو أنه بعض الفقير غير العادل لا يجب إكرامه، هذا هو المفهوم بنحو السالبة الجزئية. هذا المقدار يمكن إثباته للجملة الوصفية، أن نقول إن الجملة الوصفية قوله أكرم الفقير العادل تدل على أن بعض الفقير غير العادل لا يجب إكرامه، أو بعبارة أخرى هذه الجملة تدل على أنه ليس كل فقير غير عادل يجب إكرامه، كل فقير غير عادل يجب إكرامه، لا ليس الأمر هكذا. خب، كيف يمكن إثبات هذا المفهوم الجزئي للقضية الوصفية؟ هناك تقريبان، السلام عليكم ورحمة الله، بيانان لهذا المعنى. البيان الأول، التقريب الأول، ما هو المشهور والمعروف، يقال بأن قوله مثلا أكرم الفقير العادل هذا يدل على أن وجوب الإكرام ليس ثابتا لذات الفقير بلا دخل لقيد العدالة، ليس ثابتا للموصوف بلا دخل الوصف، وجوب الإكرام ليس ثابتا لذات الفقير لأن ثبوته لذات الفقير بلا دخل قيد العدالة هذا مرجعه إلى أن مناط الحوق وملاك وجوب الإكرام هو ذات الفقير، قيد العدالة ليس دخيلا فيه أبدا. إذا كان مناط الحوق وملاكه عبارة عن ذات الفقير فلماذا ذكر قيد العدالة؟ كون المناط في وجوب الإكرام ذات الفقير هذا خلاف أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، أصالة التطابق بين عالم الإثبات والكلام وعالم الثبوت والمراد الجدي تقضي وتحكم بأن يكون ما ذكر في عالم الكلام مرادا أيضا جدا وواقعا، ما ذكره المتكلم في كلامه يكون مرادا له جدا. خب هو ذكر وصف العدالة، قال أكرم الفقير العادل. هذا الوصف المذكور في مقام الإثبات ينبغي أن يكون مرادا أيضا ثبوتا، فهو يريد هذا القيد، يريد هذا الوصف. أما أن نأتي ونقول بأنه هو يريد وجوب الإكرام للفقير، ذات الفقير مطلقا، سواء كان عادلا أم كان فاسقا، بحيث الفقير العادل يجب إكرامه، الفقير الفاسق أيضا يجب إكرامه. وهذا معناه أنه لم يتطابق مراده مع كلامه. كلامه فيه وصف العدالة، قيد العدالة، بينما مراده فرضناه أنه غير مقيد بالعدالة. وهذا خلاف أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت. إذن الجملة الوصفية تدل على أن وجوب الإكرام ليس ثابتا بنحو الموجبة الكلية للذات الفقير، بحيث كل فقير عادل وكل فقير فاسق يجب إكرامه. لا، الجملة الوصفية تدل على أن هذا الجعل الكلي غير موجود، لأن هذا الجعل الكلي لو كان موجودا فمعناه أن الملاك في وجوب الإكرام الفقر، لا يوجد ملاك آخر، الفقر، ذات الفقير هو موضوع وجوب الإكرام بلا دخل لوصف العدالة. وهذا معناه أن وصف العدالة على الرغم من أنه مذكور في الخطاب وفي مقام الإثبات، لكنه غير مراد للمتكلم ثبوتا وجدا. وهذا خلاف أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. من الأصول العقلائية الجارية في المحاورات العرفية والعقلائية هذا الأصل، وهو أصالة تطابق الكلام مع المراد، بمعنى أن ما قاله أراده، لم يقله عبثا ولغوا. ولماذا قال أكرم الفقير العادل؟ لو كان ملاك وجوب الإكرام ذات الفقير، ولماذا ذكر قيد العدالة إذن؟ السلام عليكم ورحمة الله. لو كان الفقير العادل هو يجب إكرامه، والفقير غير العادل أيضا يجب إكرامه، إذن لماذا قال أكرم الفقير العادل؟ كان يقول أكرم الفقير، قال شيئا لم يرده. وهذا خلاف أصالة التطابق بين مقام الإثبات، مقام الكلام والقول، وبين مقام الثبوت والواقع والإرادة الجدية والمراد الجدي. إذن فذكر الوصف في الخطاب يدل بموجب أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، يدل على أنه ليس كل فقير يجب إكرامه، بل بعض الفقير غير العادل لا يجب إكرامه قطعا. قطعا يوجد في الفقراء الفساق من لا يجب إكرامه. هذا المقدار نفهمه من جملة أكرم الفقير العادل، وهذا هو المفهوم الجزئي بنحو السالبة الجزئية. هذا بيان، وهو البيان المشهور والمعروف لإثبات أن الوصف له مفهوم جزئي. هذا البيان يمكن المناقشة فيه ودفعه. إيه؟ هذا التقريب الأول. قلنا هناك تقريبان لإثبات المفهوم الجزئي للوصف. هذا التقريب الأول كان عن طريق أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، يأتي نقول هذا الطريق يمكن النقاش فيه، وذلك بأن يقال بأن هذا الكلام الذي ذكرتموه ينفي ماذا؟ ينفي وجود جعل واحد كلي، يعني وجوب إكرام واحد مجعول لذات الفقير. كلامكم ينفي وجود هكذا جعل كلي، يقول كلامكم هذا أنه لو كان هناك وجوب ثابت لكل فقيرين، إذن لماذا ذكر المتكلم قيد العدالة؟ ذكره لقيد العدالة إثباتا يدل على أنه ليس مراده عبارة عن جعل وجوب الإكرام لكل فقير لذات الفقير. نحن أيضا نقول نعم، لا يوجد جعل واحد كلي ثابت بذات الفقير، هذا خلاف أصالة التطابق. فأصالة التطابق التي تمسكتم بها إنما تنفي وجود هكذا جعل كلي، بحيث يجب إكرام كل فقير، لكن لا تنفي احتمال وجود جعلين ثبوتان. جعل لوجوب الإكرام للفقير العادل، وجعل آخر لوجوب الإكرام للفقير غير العادل. هناك وجوبان مجعولان من قبل المولى ثبوتان في الواقع. احتمال أن يكون هناك في عالم الواقع والمراد الجدي للمولى وجوبان جعلهما المولى، جعلان جعلهما المولى، جعل بوجوب الإكرام للفقير العادل، وجعل آخر لوجوب الإكرام للفقير غير العادل، وكل من الجعلين له ملاك. الجعل الأول ملاكه العدالة، الجعل الثاني له ملاك آخر مستقل. هذا احتمال موجود. حينئذ لا يكون هذا خلاف ظهور الخطاب في دخل الوصف، لا، الخطاب الذي أبرزه المولى قال أكرم الفقير العادل، هذا الخطاب نعم الحق معكم، هذا الخطاب ظاهره هو أن وصف العدالة دخيل في هذا الجعل الذي أبرز بهذا الخطاب. نعم نحن نقول قيد العدالة دخيل في هذا الجعل الذي أبرز بهذا الخطاب، لكن لعل هناك جعلا آخر لوجوب الإكرام للفقير غير العادل بملاك آخر، بأي ملاك؟ هذا الاحتمال الثاني، لعل هناك وجوبا آخر وجعلا آخر لوجوب الإكرام للفقير غير العادل بملاك آخر، هذا الاحتمال كيف تنفونه؟ بأصالة التطابق؟ أصالة التطابق لا تنفي هذا الاحتمال. أصالة التطابق تقول هذا القيد الذي ذكر في هذا الخطاب مراد ثبوتا، دخيل في هذا الجعل الذي أبرز بهذا الخطاب. نحن أيضا نقول قيد العدالة دخيل في هذا الجعل الأول الذي أبرز بهذا الخطاب. هذا التطابق لا ليثبت أنه إذن يثبت المفهوم الجزئي، يثبت أنه إذن بعض الفقير غير العادل لا يجب إكرامه. خب بأصالة التطابق، بأصالة التطابق ما يثبت هذا المعنى، لأن أصالة التطابق تقول ما ذكر إثباتا مراد ثبوتا. خب نحن نقول لعل هناك ثبوتا جعلين من قبل المولى، جعل لوجوب إكرام الفقير العادل هذا له ملاك، جعل آخر ما أبرز، جعل آخر لم يبرز بالخطاب، جعل آخر لوجوب الإكرام لكل فقير غير عادل. كل ليش؟ إذا احتملنا أن هناك جعلا آخر لوجوب إكرام كل فقير غير عادل، إذن لم يثبت المفهوم الجزئي. المفهوم الجزئي أنه بعض الفقير غير العادل لا يجب إكرامه، هذا هو المفهوم الجزئي. أصالة التطابق لا تثبت هذا المفهوم الجزئي، لا تثبت أن بعض الفقير الفاسق لا يجب إكرامه، لعل كل فقير فاسق أيضا يجب إكرامه بجعل آخر بملاك آخر. أصالة التطابق لا تنفي هذا الاحتمال، احتمال وجود جعل آخر ووجوب إكرام آخر مجعول للفقير الفاسق كلهم لكن بملاك آخر. كيف تثبتون أنه بعض الفقير الفاسق لا يجب إكرامه؟ لا، لعل كل فقير فاسق أيضا يجب إكرامه، كما كل فقير عادل يجب إكرامه بملاك العدالة، كل فقير فاسق أيضا يجب إكرامه بوجوب آخر بجعل آخر بملاك آخر. أصالة التطابق تقول هذا الجعل الذي أبرز بهذا الخطاب، هذا الجعل قيد العدالة المذكور إثباتا دخيل فيه ثبوتا. نحن أيضا نقبل هذا الجعل قيد العدالة فيه دخيل، هذا مقتضى أصالة التطابق. أكثر من هذا أصالة التطابق لا تقتضي أكثر من هذا. أصالة التطابق تقول ما أبرز وذكر في الكلام مراد ثبوتا. بسم الله، ما أبرز عبارة عن قيد العدالة، هذا مراد قطعا مراد ثبوتا في هذا الجعل، هذا الجعل مخصوص بالعادل ملاكه العدالة، هذا الجعل لا يشمل غير العادل، هذا مقتضى أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت. لكن هذا كله لا يتنافى مع شنو؟ احتمال أن يكون هناك وجوب آخر بجعل آخر مجعول من قبل المولى للفقير غير العادل بملاك آخر. فإذا هذا احتمال موجود إذن لم يثبت المفهوم الجزئي، لم يثبت أن بعض الفقير غير العادل لا يجب إكرامه، لا، لعل كل فقير غير العادل أيضا يجب. فعن طريق أصالة التطابق بهذا البيان لا يمكننا أن نتوصل إلى المفهوم بنحو السالبة الجزئية، بنحو جزئي. ليش؟ ملاك آخر، الملاكان لا يصدران، ملاكان تكوينيان. لا فقير غير العادل بملاك آخر. لا تنافي، لا ماكو. ليش تنافي؟ يمكن أن يكون كل فقير عادل يجب إكرامه لأنه عادل، وكل فقير فاسق أيضا يجب إكرامه لسبب آخر بملاك آخر. ملاكين كل منهما يقتضي جعلا. اسمحوا لي لعل ما تريدون ان تقولونه هو الذي نريد ان نقوله في البيان الثاني. فاذا هذا البيان الاول قابل للمناقشه، لا يثبت المفهوم بنحو الجزئي. البيان الثاني هو ان نقول ان المولى في مقام التشريع عاده التقريب الثاني عادة المشرع في مقام التشريع عندما يواجه حالة من هذا القبيل، يعني حالة أنه مثلا هناك صنفان من الفقير العادل وغير العادل، وكل منهما فيه ملاك لوجوب إكرامه. هذا الصنف الأول بملاك العدالة، الصنف الثاني أيضا بملاك آخر. المشرع العرفي عندما يواجه حالة من هذا القبيل، بحيث الفقير العادل يرى أنه يجب إكرامه لأنه عادل، والفقير غير العادل يعني الفاسق أيضا يجب إكرامه لسبب آخر غير هكذا. مشرع هل يجعل جعلين وجوبين للإكرام أو يكتفي بجعل واحد يقول أكرم الفقير؟ لأن الفقير هو ما بي أكثر من هذين الصنفين، إما عادل أو غير عادل. المفروض أنك أنت المشرع ترى أنه العادل يجب إكرامه بملاك، غير العادل هم يجب إكرامه بملاك آخر. خب لماذا تجعل جعلين؟ جعل واحد اجعله على الفقير، ذات الفقير، قل أكرم الفقير خلاص. جعلان دغون صدور جعلين في هكذا حالة من المشرع، مع أنه هناك طريق آخر أخصر وأقصر ويوصل المشرع إلى نفس النتيجة. سلوك هذا الطريق الملتوي هذا لغو. ليش يجعل جعلا؟ ماكو نقطة لتعدد الجعل، فليجعل جعلا واحدا يقول أكرم الفقير، العادل منه بملاك وغير العادل منه بملاك آخر، يجعل جعل الواحد. فدفعا لمحذور اللغوية، يعني استنادا إلى هذه القرينة العرفية، العرف هكذا. إذا العرف واجه مشرعا من هذا القبيل يقول كل فقير عادل يجب إكرامه، هذا جعل. ثم يجعل جعلا آخر، كل فقير فاسق هم يجب إكرامه. ما يقولوا له من الأول قل كل فقير يجب إكرامه، ما يقولوا له. يقال العرف يقول له هذا هذا هذا التعدد في الجعل على ماذا؟ ما نكتته؟ إذا كل فقير عادل يجب إكرامه، كل فقير فاسق هم يجب إكرامه، فمن الأول قول أكرم الفقير خلاص، لأن الفقير لو عادل لو فاسق مع شخص ثالثكم أقول اكتفي بجعل واحد. لماذا عددت الجعل؟ لأن هذا الفقير قد يجتمع فيه بعض الملفات، أيا كان المفروض أنه له مرادان، مراد هو إكرام كل فقير عادل، له مراد آخر وهو إكرام كل فقير فاسق، كل فقير فاسق سيد شيخ من. هكذا فرضنا. خب المشرع الذي له مرادان من هذا القبيل لماذا يعدد الجعل؟ يكتفي بجعل واحد يقول أكرم الفقير. النتيجة الملاكان يتحدان، لا الملاكان لا يتحدان، لكن الجعل يكون واحد، الجعل يكون جعلا واحدا شاملا لكل فقير غاية الأمر. هذا الصنف من الفقراء الغدول بذاك وجوب إكرامهم عند المولى شيء، ذاك الصنف الآخر من الفقراء غير العدول ملاك وجوب إكرامهم عند المولى شيء آخر. لماذا يعدد الجعل؟ لعل المولى نوى مثلا الملكات، ولكن كنا نقول على الإطلاق الكبير يعني كل الملكات. إيه؟ إيه؟ المولى قصد ملاكان. نعم ملاك، إحنا نقول ملاكان، لم يتحد الملاكان، الملاكان ملاكان، لكن أقول الجعل لماذا يتعدد؟ لا نكتة عرفية تقتضي أن المولى يجعل جعلين، يجعل خطابين. ليش؟ كيف يقول أكيم الفقير؟ أوليس كل ملاك جعل؟ أكيم الفقير؟ أكيم الفقير في كل ملاكات، يعني يشمل كل فقير. نعم. العادل بملاك عدالته وغير العادل بملاك غير عدالته، يشمل كلهم. يشمل كل. هو يريد ماذا؟ أليس المولى النتيجة التي يتوخاها ويطلبها ويقصدها ماذا؟ النتيجة هي أنه كل فقير عادل يكرم وكل فقير غير عادل أيضا يكرم، لكن كلهم بملاكهم. أليس هذا يريده المولى؟ وفليقل أكل الفقير يجعل جعلا واحدا خطاب واحد. أرادنا المولى حاشميا وعادلا. لا لا لا، مو هاشمي عادل، لا لا، أراد إكرام كل فقير عادل وأراد إكرام كل فقير غير عادل، هكذا نفرض. كل فقير غير عادل، هاشمي غير هاشمي، ثري فقير، كل فقير غير عادل. لا سالب الجزية. أقول الفرض، ما هو الفرض؟ هم يخلوني أكمل لأنه إيش ده. أقول هذا البيان الثاني لإثبات المفهوم بنحو الجزئي هو أن يقال أن المولى إذا كان لو كان مقصوده ومراده واقعا وجوب إكرام كل فقير عادل ووجوب إكرام كل فقير غير عادل، إذا كان هكذا لماذا يعدد الجعل؟ كان يكتفي بجعل واحد، يقول أكرم الفقير، والحال أنه قال أكرم الفقير العادل. ذكر قيد العدالة هنا، ذكر قيد العدالة هنا مع أخذ هذه القرينة العرفية بعين الاعتبار، يعني القرينة التي تقول لو كان المراد عبارة عن جعلين، جعل لوجوب إكرام الفقير العادل وجعل لوجوب إكرام الفقير غير العادل، لو كان هكذا هذا لغو، كان المفروض أن يقول أكرم الفقير، وحيث أنه لم يقل أكرم الفقير قال أكرم الفقير العادل، يعني ذكر قيد العدالة. إذن هذا القيد يدل على أنه إذن لا يوجد هناك جعل آخر لوجوب إكرام كل فقير فاسق، كل فقير فاسق، جعل آخر لوجوب إكرام كل فقير فاسق لا يوجد، إذ لو كان هناك جعل آخر لوجوب إكرام كل فقير فاسق وهذا الجعل الذي قاله وهو وجوب إكرام كل فقير عادل هذان يصبحان جعلين لغوين، يعني تعدد الجعل. لو كان هكذا لكان يكتفي المولى بأن يقول أكرم الفقير، بينما هو لم يذكر هذا الجعل بصورة مطلقة، قال أكرم الفقير العادل. هذا معناه أن بعض الفقراء غير العدول، بعض الفقراء غير العدول لا يجب إكرامهم، إذ لو كان كل فقير غير عادل أيضا يجب إكرامه وكل فقير عادل هم يجب إكرامه، لكان يقول أكرم الفقير. لماذا يعدد الجعل؟ يعني نحن شنو جوابنا كان على البيان الأول؟ البيان الأول كان يتمسك بأصالة التطابق، مو شيء. احنا ايش قلنا؟ قلنا لا، من الممكن وجود جعلين. هذا البيان الثاني ينفي وجود جعلين، يقول لو كان هناك جعلان، جعلان لغون هذا، جعل لوجوب إكرام الفقير العادل وجعل لوجوب إكرام الفقير غير العادل، تعدد الجعل لغو. العرف لا يفهم لا يتعقل أن يكون المولى يريد إكرام كل فقير عادلا كان أو فاسقا، بعدين يجي يعدد الجعل، يجعل جعلين، جعل للعدول وجعل لغير العدول، مع أنه كان يوجد أمامه طريق أخفر وأكثر وهو جعل واحد يجعل لكل فقير. هذا جعل واحد سوف يشمل العادل وغير العادل، ما يريده كان يمكنه أن يصل إليه من خلال جعل واحد، فتعدد الجعل لغوا عرفا. فباعتبار هذه اللغوية إذا ننفي احتمال كون وجوب الإكرام ثابتا لذات الفقير مطلقا، سواء كان عادلا أو فاسقا. يعني الجملة الوصفية سوف تكون دالة على أنه وجوب الإكرام ليس ثابتا لكل فقير بنحو الموجبة الكلية، ليس ثابتا. لماذا؟ لأنه لو كان وجوب الإكرام ثابتا لكل فقير فإما هو من خلال جعلين أو جعل واحد، أيهما؟ من خلال جعلين لغو، وجوب الإكرام يكون ثابتا لكل فقير من خلال جعلين، هذا لغو عرفا، هذا لا يتعقله العرف، أن المولى يتوصل إلى وجوب إكرام كل فقير من خلال جعلين بإمكانه. يريد أن يثبت المفهوم الجزئي، يريد أن يثبت أن قوله أكرم الفقير العادل يدل بالمفهوم على أن بعض الفقير الفاسق لا يجب إكرامه، يعني كل فقير فاسق ليس هكذا أنه يجب إكرامه. هذا يريد أن ينفي وجوب إكرام كل فقير فاسق بنحو الموجبات الكلية. لا مقبولش، هذا البيان الثاني هو البيان الصحيح. البيان الأول أشكلنا عليه، البيان الثاني لإثبات المفهوم بنحو السالبة الجزئية للوصف، هذا هو البيان الصحيح. يعني نحن أيضا نقول أن المفهوم أن الواصل له مفهوم جزئي، لكن بهذا البيان، بهذا البيان الثاني، وهو أنه عندما يقول أكرم الفقير العادل هذه الجملة الوصفية تدل على أنه ليس هناك وجوب إكرام ثابت لكل فقير عادلا أو فاسقا، ليس هكذا. لماذا؟ بأي نقطة ليس هناك وجوب إكرام من هذا القبيل؟ بنكتة أنه هذا الجعل الكلي لو كان موجودا، يعني لو كان هناك وجوب إكرام ثابت لكل فقير فإما هو بجعلين أو بجعل واحد. إذا بجعلين، جعل للعدول وجعل لغير العدول، هذا لغو. المولى لماذا يجعل جعلين إذا كان يريد إكرام كل فقير؟ قل لماذا يجعل جعلين جعل واحد؟ يقول أكرم الفقير. لا، وإن كان هذا الوجوب الواحد وجوب إكرام ذات الفقير إن كان بجعل واحد، خذ هذا الجعل الواحد فيه قيد العدالة، قال أكرم الفقير العادل. حمل قوله أكرم الفقير العادل على أن قيد العدالة غير مراد وأن المراد وجوب إكرام كل فقير، هذا خلاف الظاهر. ظاهر الخطاب هو أن قيد العدالة بما أنه ذكر في الكلام إذن هو دخيل ومراد. هو ليس من يريد الملاح يتعلم، ها؟ هو ليس من يريد الملاح يتعلم، إذا بكل جعل الملاك من يريد الملاك يجعل، لكن ليش جعلين؟ يجعل خطابا واحدا يتكفل كلا الصنفين. نعم لكل واحد خصوصية وملاك في وجوب إكرامه، لكن أقول المولى مو يريد أنه الكل يكرمون، لكن كل واحد ملاك. هو يقول أكرم الفقير، إذا قال أكرم الفقير أليس يفهم العظم منه أنه الكل كل يكرمون؟ هناك طريق أخطر وأقصر أمام المشرع للوصول إلى ما يريده، وهو الاكتفاء بجعل واحد وخطاب واحد. لماذا يعدد الخطاب؟ الآن العرف إذا إذا إذا إذا إذا الأب يريد مني أنه هم الفقير العادل احترمه وهم الفقير الفاسق، فكلامين خطابين يوجه إليه. لو يقول الفقير احترمه، يقول الفقير. إذا كان يريد إكرام كل فقير عادل ويريد أيضا إكرام كل فقير فاسق، لماذا يجعل خطابين؟ العرب يقول لي ليش من الأول ما قلت أكرم الفقير؟ هنا أكرم الفقير العادل، خطاب آخر تقول أكرم الفقير الفاسق. مثل الأول قل أكرم الفقير، لو قلت أكرم الفقير فسوف يشمل العادل والفاسق، خطاب واحد. إذن المفهوم بنحو السالبة الجزئية نقبله، يعني الجملة الوصفية تدل على هذا المفهوم، تدل على أنه على الأقل بعض الفقراء الفساق، بعض الفقراء الفساق لا يجب إكرامهم، هذا المقدار مسلم، يعني الوصف يدل عليه. مفهوم جزئي اي هو انه يثبت المقدار انه بعض الفقراء الفساق لا يجب اكرامه. لا حينئذ لو لو لو لو لو عندنا دليل يدل على ان كل فقير فاسق يجب اكرامه، فهذا هذا يتعارض مع ذات الدليل، لان هذا يقول بعض الفقراء غير العدول لا يجب. يعني بالاخره من هذا الدليل فهمنا هذا المطلب، وهذا مطلبه فهمه الفقيه. بعض الفقراء غير العدول كلهم يكرمون، بعض الفقراء لا، سالبه كليه. فقراء غير العدول ما يكرمون، هذا المفهوم من احد سالب كليه، هذا ما نقبله. الوصف ليس له مفهوم من احد سالب، هذا الجزء الثاني من مدعانا الذي نذكره ان شاء الله يوم الثلاثاء. قلنا ان مدعى ان الوصف له مفهوم بنحو السالبه الجزئيه وليس له مفهوم بنحو السالبه الكليه، يعني قوله اكرم الفقير العادل لا يدل على انه كل فقير غير عادل لا يجب اكرامه، ما يدل. قد بعض الفقراء غير العدول هم يجب اكرامهم بملاكه. من هذا الكلام لا نفهم المفهوم بنحو السالبه، مو مثل الجملة الشرطية. الجملة الشرطية يقول إذا انتفى الشرط كل حصص الحوق في الجزاء ينتفي، لكن هنا جملة الوصية مدل على أنه إذا انتفى الوصف، يعني إذا قيد العدالة انتفى، فكل حصص وجوب الإكرام تنتفي. لا، ما مفهوم من نحو السالب الكلية لا نقبله، وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله في يوم الثلاثاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.